نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، هذا هو الدليل العاشر والأخير من أدلة الأحكام، وهو الاستحسان. أدلة الأحكام اللي هي مصادر الحكم الشرعي، المصدر الذي يستقى ويؤخذ منه الحكم الشرعي. هذا الدليل هو أكثر الأدلة التي فيها خلاف بين أهل العلم، وليس الخلاف في حجيته فقط وعدم الحجية، بل أيضا في تعريفه. ما هو الاستحسان؟ فإنهم يختلفون في تعريف الاستحسان اختلافا كبيرا جدا. أولا، الاستحسان في اللغة هو اعتقاد أو ظن أن شيئا ما أمر حسن. استحسان طلب الأمر الحسن، لأن الألف والسين واللا، الألف والسين والتاء هذه للطلب، كما نقول استسقى استغفر. استسقى طلب السقيا، واستغفر طلب المغفرة، واستحسن يعني معناه أنه نظر أو رأى. الإحسان كدليل من الأدلة الشرعية يقول هو تشريع شيء لكن لا دليل عليه، يعني ما عنده دليل. الأدلة معروف، أدلة بالكتاب، السنة، بالإجماع، بالقياس، هذا قول صحابي، هذه براءة أصلية، هذه مصلحة مرسلة، لكن هذا يقول لك هذا الشيء ينقدح في ذهن المجتهد ويقول استحسن كذا، واذا جاء يطلب بالدليل ما عنده دليل. فهو امر يراه حسن ولكنه لا يملك الدليل على ان يعلق الحكم به. يقول تشريع شيء لا دليل عليه، لا من قياس جلي او نص شرعي، ولكن يقوم معنى آخر ينقدح في ذهن المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه والاستدلال عليه. فهو قول المجتهد استحسن كذا في أمر، تعرض عليه قضية فيقول أنا استحسن في هذا الأمر كذا. طيب ما دليلك؟ هل هناك آية تدل؟ حديث، إجماع، قياس، شيء ينقدح في ذهنه يرى أنه هذا الأمر حسن وهذا الأمر الذي ينبغي أن يكون، ولكنه لا يملك الدليل على ذلك. فلذلك هو خفي، قضية خفية. من أجل هذا اختلف أهل العلم فيه اختلافا شديدا جدا، فبعضهم يجعله دليل شرعي وبعضهم يراه أنه تشريع بغير ما أنزل الله، وهذا يعني اختلاف تضاد. فبينما مثلا يقول الإمام الشافعي من استحسن فقد شرع، اللي يقول استحسن يعني معنى ذلك أنه يشرع، ما أنت تشريع غير ما أنزل الله، تشريع من بالهوى وبالتحكم، لأنه ما دليل. كيف تستحسن هذا؟ ما دليل على هذا الاستحسان؟ قل ما عندي دليل، أنا بس أرى أن هذا الأمر حسن. البعض يرى أنه دليل، يمكن أن يكون دليل لأنه ينقدح في ذهن المجتهد أن هذا أمر حسن، والبعض يرى أن هذا يصل إلى التشريع بغير ما أنزل الله. نبدأ بأدلة المثبتين الذين قالوا بالاستحسان من الحنفية والمالكية، وكذلك قول عن الإمام أحمد رحمه الله، جعلوا الاستحسان دليلا عقليا ينقدح في ذهن المجتهد ولكنه لا يستطيع تعليق الحكم الذي يستحسنه على نص شرعي أو إجماع أو قياس جلي، وإنما المجتهد قد يرى أن شيئا ما حسنا موافقا للمصلحة ولكنه لا يجد دليلا يستدل به. فيقول عند ذلك استحسن كذا وكذا. وقد يكون الاستحسان هذا عدولا بمسألة عن نظائرها في القياس، ممكن يخرج مسألة نظائر هذه المسألة لها قياس لا حكم معين فيخرج بها عن حكم القياس، فليش عدل بها، ليش أخرج هذا النص أو هذه الحادثة من أحكام مثيلاتها في القياس، أو إخراج الفرعية من عمومها، عموم يخرج فرعية منه من النص، وإذا قلت ليش أخرجت هذه الفرعية من عموم النص يقول أستحسن كذا. باختصار قالوا إنه نوع من رؤية العالم المجتهد لمصلحة ما، يرى مصلحة ما، ولكنه لا يجد عند نفسه دليلا شرعيا ظاهرا يستطيع أن يعلق الحكم به فيقول استحسن كذا. والحق أن غالب ما استدل لما استدل به القائلون بالاستحسان الذي شرحناه على النحو السالف لم نجد لهم دليلا واحدا، حط ألف هنا عند واحد، لم نجد لهم دليلا واحدا يذهب إلى حجية ما ذهبوا إليه، كما أن الأمثلة التي استدلوا بها لذلك هي راجعة في عمومها إلى أدلة شرعية أخرى كالاستصلاح اللي هي المصالح المرسلة. يعني إذا استعرضت الفروع التي قالوا أستحسن فيها كذا تجد غالبا إنك لما تعمل فيها تجد غالبا رجع إلى نصوص، إما ترجع إلى عموم نص، إما ترجع إلى نص هو الإمام ما رأى، أو إلى مصلحة، مصلحة مرسلة، والمصلحة المرسلة دليل، المصلحة المرسلة دليل، وخدنا هي من أدلة الأدلة الشرعية. نجد أن هذه المسألة راجعة في عمومها إلى أدلة شرعية أخرى كالاستصلاح اللي هي المصالح المرسلة أو النص أو القياس، مثلا كقول بعضهم في الاستحسان تحريم أن يشتري الرجل سلعة ما بأجل ثم يبيعها لنفس البائع بثمن حاضر أقل، يقول لك أستحسن أنه إذا اشترى سلعة بأجل من بائع ألا يبيعها له بثمن حاضر أقل، هذه فيها نص، هذه القضية التي قال بعض أهل العلم أنها من مسائل الاستحسان هذه مسألة نصية جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبعتم بالعينة واتبعتم أذنب البقر، وجاء كذلك في حكم الصحابي أنس العائشة رضي الله عنها لما قالت لها يعني إحدى النساء الصحابيات قالت لها إني اشتريت من زيد بن أرقم يعني متاعا بأجل ثم بعته إياه بثمن حاضر، فقال لها بئس ما شريتي ذات سعاشة رضانا وبئس ما اشتريتي، أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. حكمت سلاشة رضي الله عنها وهذا الصحابي وأسندت إلى أن شرى شيء بالأجل من شخص ثم بيعه له مرة ثانية هذا أنه من الربا، أن هذا لا يجوز وأن هذا قد يبطل الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقول القائل أستحسن أنه إذا اشترى إنسان من آخر بأجل ألا يبيعه، ألا يبيع لنفس الذي من اشتراه منه، ألا يبيعه السلعة بثمن أقل، هذا فيه نص. هذه المسألة لا شك أن حكم هذه المسألة ثابت بالنص بقوله صلى الله عليه وسلم إذا تبعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. فالتبايع بالعينة حرام بالنص وليس بالاستحسان. إذا جئنا لأدلة المانعين لهذا فمن أشد الناس الذين تكلموا في المنع الإمام الشافعي رحمه الله، كان من أول المعارضين والمانعين لهذا النوع من الاستدلال، حيث ذكر في الرسالة والأم أن من استحسن فقد شرع، قال من استحسن فقد شرع يعني شرع بالهوى، وأنه يحرم على كل أحد أن يقول بالاستحسان، يقول حرام أن أي واحد يقول أنا استحسن كذا. إذا خالف استحسان هذا النص من كتاب الله وسنة رسوله أو القياس الصحيح الظاهر. قلنا هنا ولا شك أن الحق ما ذهب إليه من الشافعي وغيره، إذ أنه لا يجوز لأحد، صلح الكلمة هذه، أنه لا يجوز لأحد أن يخالف النص. فإذا قيل له لما تفعل ذلك قال أستحسن هذا. فإذا كان لا يجوز قياس بخلاف النص، طبعا الاستحسان بخلاف النص هذا لا شك أنه أمر في غاية الخطورة، يكون في أمر نص موجود بعدين هو يفتي بخلاف النص، وإذا قيل له لما يقول أستحسن هذا أمر حسن، طبعا هذا أمر لا يجوز، لأنه أصلا القياس وهو أبلغ، ما يجوز قياس في صادمة النص، بل في وجود النص لا قياس أصلا. إذا وجد النص بطل القياس، فكيف يوجد يعني إذا كان فيه نص يخالفه الإنسان بالاستحسان؟ هذا أمر لا شك أنه كبير. فإذا كان لا يجوز قياس بخلاف النص ومع النص، يعني لا يجوز بخلاف النص ولا يجوز مع النص، نص إذا وجد خلاص فلا قياس، فرفض الاستحسان أولى بذلك، يعني أولى من رفض القياس، لأن القياس اجتهاد بتعليق الحكم على أمن ظاهر وهو العلة التي يعلم وجودها في الأصل والفرع، فكيف باستحسان لا يقوم على دليل ولا برهان إلا مجرد اشتهاء أو التذاذ. وهذا الذي قاله يعني الإمام الشافعي، يقول إن هذا نوع من الشهوة، شهوة التشريع والتذاذ، أنه يقول أستحسن كذا وأرى كذا، هذا يقول هذه شهوة، تشريع بالشهوة، تشريع بالهوى، أو رأي يراه مجتهد ما يخالف به النص أو القياس الصحيح. ولا شك أن هذا من أبين الباطل، ومن أراد أن يعلق حكما ما فلا يجوز تعليقه بغير دليل صحيح من القرآن أو السنة أو إجماع الأمة أو نظر صحيح موفق كقياس منضبط أو استصلاح فيما لا نص فيه يعارضه أو قول صاحب أو عرف صالح قائم غير مخالف للكتاب والسنة. هذه الأدلة الصحيحة التي يجوز تعليق الأحكام الشرعية بها، هذه ولا شك هي الأصول الثابتة التي يجوز تعليق الأحكام الشرعية بها. وأما مجرد أن يقول العالم أستحسن كذا ولا دليل عنده، بل قد يخالف بذلك الدليل القائم، فمثل هذا لا يكون شرعا ودينا يتبع. والله تعالى أعلم. فيه توضيح لهذه المسألة، زي التوضيح لها في أصول علماء الحنابلة، هذا القاضي أبي يعلى في العدة في أصول الفقه يقول في الاستحسان، يقول قد أطلق الإمام أحمد رحمه الله القول بالاستحسان في مسائل، يقول فيه مسائل أثرت الإمام أحمد أنه يقول فيها بالاستحسان، فقال في رواية الصالح في المضارب إذا خالف فاشترى غير ما أمره به صاحب المال يقول فالربح لصاحب المال ولهذا أجرت مثله، إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب. وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال ثم استحسنت، فهذا قول الإمام أحمد ثم استحسنت. تصور المسألة، سئل في المسألة في عقد المضاربة، عقد المضاربة هي شركة بين مال وجهد، مال وبدن، إنسان يدفع المال وإنسان يقوم باستثمار هذا المال، مثل واحد يعطي واحد يقول له 1000 دينار اتجر فيها الربح بيننا، هذا يشتغل بجهده وهذا بماله، فالربح يتقاسمه، إذا وقعت خسارة تقع الخسارة، صاحب المال يخسر المال وصاحب الجهد يخسر الجهد، يعني بعد سنة مثلا صار الألف دينار 1500، يصير هذا يأخذ 250 دينار وهذا يأخذ 250 دينار. هذا 250 دينار مقابل رأس المال، وهذا 250 دينار مقابل جهد. لكن طيب بعد سنة صار الألف دينار 750، يصير الخسارة، هذا خسر 250 دينار وهذا خسر جهده، شغله طول السنة، اشتغل طول السنة لكن ما حصل ربح. هاي صورة عقد المضاربة. طيب عقد المضاربة يكون في شرط، بيقول له أنا أعطيك الألف دينار هذه بس التجر فيها في الثياب، ولا أسمح لك أن تتجر فيها في غير الثياب بس. طيب لنفرض هذا راح وحصل صفقة في غير الثياب، كان واحد قال له عندي صفقة ممتازة، عندي سيارة تأخذها 900 دينار تنسلها الحراج بتجيب لك فيديا، وراح أخذ هذا اشترى هالسيارة هذه وراح باعها فربح، ما الحكم؟ هذا الآن مضارب قد خالف الشرط القائم بين يعني شرط الشركة، اتجر بخلاف الشرط وربح، لمن الربح؟ هل يكون بينهما؟ فالإمام أحمد لما سئل قال إذا خالف في رواية صالح في المضارب، إذا خالف اللي هو المضارب فاشترى غير ما أمره به صاحب المال، قال فالربح لصاحب المال، ولهذا أجرة مثل، قال ما يأخذ هذه ولكن يأخذ أجرة المثل، قال الربح كله كل صاحب المال. ليه؟ لأن لو خسر حيكون الخسارة فين؟ في رأس المال. فقال الربح لصاحب المال وهذا يأخذ أجرة المثل. إيش معنى أجرة المثل؟ يعني أجرة يعني من يعمل هذا العمل مثله، يعني لو واحد منك مثلا أخذ سيارة مثلا واشترى لك سيارة وراح باعها في الحراج وكسب كذا، كم يأخذ أجرة على هذا العمل أو أدى هذه الخدمة؟ كم يأخذ أجرة؟ والله يأخذ مثلا 20 دينار 30 دينار 40 دينار 50 دينار، فما يأخذ في الربح وإنما أجرة المثل. هذا كان يرى هذا. يقول إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله. طيب يفرض أن الربح اللي جاه هو فقط يا دوب أنه يكفي أجرة المثل، قال فيذهب يصير ما له أجرة، يصير كل الربح لصاحب المال ولا أجرة لهذا. يقول وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال ثم استحسنت. يقول كنت في الأول أرى أنه على كل حال الربح لصاحب المال، وهذاك لأنه خالف الشرط ما يأخذ شيء لأنه فعل واتجر مخالفا شرط المال. يقول ثم استحسنت، رأيت أن هذا حسن أنه يأخذ أجرة المثل. فليش أعطاه أجرة المثل وقال بحكم أجرة المثل علما أنه خالف الشرط؟ يقول رأيت أن هذا حسن، هذا استحسان. القاضي بيعلى هنا يقول أن أحمد في هذه المسألة حكم في هذه القضية وقال استحسنت، رأيت أن هذا أمر حسن. هذه مسألة. وقال في رواية الميموني استحسن أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماء. هذا بالنسبة للتيمم. يعني هل التيمم هو مثل الماء بمعنى أنه يجوز أن نصلي به صلوات متعددة؟ أنت الآن إذا توضيت وبقيت على وضوئك ألا يجوز لك أن تصلي صلاتين وثلاثة بالوضوء الواحد؟ لا شك أنه يجوز. لو إنسان توضأ للمغرب ثم جاء وقت العشاء ولم يحدث صلى العشاء ولا كراهة في ذلك، طب هل التيمم كذلك؟ طبعا يقول خلوا التيمم هو بديل يعني هي طهارة ترابية بديلة للطهارة المائية، فيجوز أن يصلي الصلاتين والثلاث صلوات بالتيمم ما دام أنه لم يحدث كذلك. هنا كلام الإمام أحمد يقول أستحسن أن يتيمم لكل صلاة وإن كان ما أحدث، علما أن هذا خلاف القياس، وهو أن التراب مقيس على الماء في أنه ما دام أنه يجوز في الماء أن تصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد فيجوز أن تصلي أكثر من صلاة بتيمم واحد. هذا استحسان. ليش استحسن هذا؟ ما في طبعا، لو سئل ما دليلك على أنه يتيمم لكل صلاة؟ لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب ولا شيء، فهذا ما دليله؟ استحسان. أقول استحسن هذا. وقال في رواية المروذي يجوز شري أرض السواد ولا يجوز بيعها. فقيل له كيف يشتري ممن لا يملك أرض السواد اللي هي أرض العراق، وهذه الأرض في الأساس إيش؟ وقف عمر بن الخطاب. كل أرض العراق التي غنمت تسمى أرض السواد، الأساس أنها هي للغانمين، كان ينبغي أن توزع على الغانمين، عمر قال لا أحبسها لا أوزعها، وأوقف على بيت مال المسلمين، وعلى كل من زرعها أن يخرج عشرها، يأخذ منه العشر لبيت مال المسلمين، وتحفظ رقبتها للمسلمين على مدى عصور. ثم بعد ذلك انخرم هذا الأمر، وأصبح الناس الذي يملك يستأجر هذه الأرض اللي هي أرض السواد يروح يبيعها واحد لواحد. فسئل الإمام أحمد الإنسان يشتري أرض السواد معروضة للبيع، طبعا توالت الحكومات وتوالت كذا وجات أنظمة وما حافظ على هذا الوقف، هل يشتريها؟ فقال الإمام أحمد أستحسن أن يشتريها ولا يبيعها. فقالوا طيب شلون يشتري شيء ممن لا يملك؟ أصلا اللي هو بيبيعها هذا ما يملك، هو لا يملكها، فرفض لي. قال القياس كما تقول، يعني القياس أن الإنسان لا يشتري ممن لا يملك، لأن اللي بيبيع هذا مو مالكها، هي أرض موقوفة فهي لله. يقول القياس كما تقول، ولكن هو استحسان. يقول استحسن هذا. واحتج جاء دليل بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رخصوا في شري المصاحف وكرهوا بيعها، لكن طبعا هذا فارق. قالوا بعض الصحابة قالوا يجوز الإنسان يشتري المصحف بس ما يجوز يبيعه، قالوا يجوز يشتريه لأن هذا طلب المصحف، أخذ المصحف عشان يعني أقرأ فيه وانتفع فيه، فهذا خير منفعة عظيم أنك تشتري مصحف، بس كرهوا أن الإنسان يبيع المصحف لأنه من بيع يعني كأن بعضهم ينظر أنه من بيع آيات الله عز وجل، أو من بيع يعني أن كلام الله عز وجل ما يجوز يأخذ أجر عليه، ما يجوز يأخذ أجر على أنه يعني بيبيع كتاب الله سبحانه وتعالى. استدل بهذا الدليل، لكن هل هذا هو موافق لأنك تشتري أرض السواد ولا تبيعها؟ بعيد جدا. ها؟ من وجه واحد اللي هو انك تشتري شيء ما تبيعه، بس من هذا الوجه هذا. يقول هذا طبعا كلامه، قال وهذا يشبه ذلك، يشبه ان الانسان ممكن يعني يفتم انه يشتري الشيء ما يبيعه. طبعا هو رأي الإمام أحمد في الشراء انه ممكن يشتري هذه الارض، لانها الارض هي مبيعة متداولة، فيشتريها وينتفع بها هو، لكن لا يبيعها لغيره، لان الغير هذا ممكن انه لا يسير فيها يعني بالسيرة الصحيحة والسيرة الحسنة، خاصة اذا صار فيها مثلا بانه اخرج هذا عشرها كما كان يخرج عمر بن الخطاب الى منافع المسلمين. مسألة اخرى، وقال في من وقال في رواية بكر بن محمد في من غصب ارضا فزرعها، قال الزرع لرب الارض وعليه النفقة، وليس هذا بشيء يوافق القياس، استحسن ان يدفع عليه نفقة. واحد اغتصب ارض وزرع، اذا ردها هل يضيع جهده، او اذا اخذت منه وردت لصاحب الارض يضيع جهده زرعها مثلا، اتصل قطعة ارض وراح زرع فيها نخل وهذه وازرع فيها ماء وتعب فيها وكذا، ثم جاء ردها او ردت منه، هل له شيء؟ فقال الزرع لرب الارض وعليه النفقة، يعني انه يدفع النفقة للشخص اللي هذا، كأنه نفقة اجير، كأنه يعني هذا اجير. فهل تبطل؟ ممكن يعني يقول خلاص بطل، وزرع في غير ارضه لا شيء لك، او بنى على هذه الارض لا شيء لك، جاء واحد اخذ ارض شخص وراح بنى عليها بناء، وجاء ثبت ان هذه الارض اخذها غصب، هل تؤخذ ما فيها؟ والشخص ذاك الذي بنى البنادية ليس له شيء، ولا يعطى النفقة وتؤخذ منه الأرض؟ فالإمام مالك الإمام أحمد هنا قال الزرع لرب الأرض وعليه النفقة، أي لصاحب الأرض. يقول ليس هذا بشيء يوافق القياس، ما في قياس على هذا، لأن الإنسان يدفع نفقة لإنسان ظالم، هو في الأساس ظالم. وقال استحسن أن يدفع عليه نفقة، يعني كأنه رآه أنه يعني لا ينبغي أن يقابل ظلم بظلم مثلا، من هالباب هذا. لكن الإمام أحمد رد على يعني أصحاب أبي حنيفة. طبعا إذا نظرنا إلى هذه المسائل كلها في الاستحسان نجد أنها بالفعل هي مسائل ليس فيها دليل، ما في دليل، لكن يقول لك هو أمر حسن، خاصة مثل مسألة التيمم هذا، نستحسن اليد لعله نوع من التذكير، أنه يتذكر أنه عليه وضوء. وكذلك بعض قضايا المعاملات التي مرت. لكن الإمام أحمد فيه كلام له شديد كذلك في رفض التوسع في الاستحسان، وهذا يبدو أنه الاستحسان الذي يخالف به الإمام أو العالم النص أو القياس الجلي، ويقول استحسن. لذلك يقول نقل أبو طالب عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس قالوا نستحسن هذا وندع القياس. أشكر خبر اتركوا القياس واخدوه، فيدعون الذي يزعمون أنه الحق، وقال يزعمون أنه الحق اللي هو القياس، لأنهم يقدمون القياس على النص، لأن أصحاب الحنيفة يرون أن القياس من أدلة العقلية اليقينية والنص مظنون فيقدمونه، وهذا نظرة عقلية طبعا تخالف النص. يقول فيدعون الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان، يقول وأنا أذهب إلى كل حديث جاء، أركب أحمد إن الحديث لا يعدل عنه ولا أقيس عليه، ولا أقيس عليه يعني لا أقيس قياس أخالف به النص، ما في قياس أخالف به النص. يقول أبو يعلى: وظاهر هذا إبطال القول بالاستحسان. لكن الإمام أحمد يبدو أنه لا يبطل القول بالاستحسان مطلقا، ولكن الاستحسان الذي يصادم النص ويقول الإنسان القياس يقول كذا ولكني أستحسن كذا فيصادم به النص. أما إذا كان استحسان لا يصادم النص كالمسألة التي مرت في قضايا المضاربة وفي قضايا يعني من اغتصب الأرض وزرعها وقضايا التيمم، فإن هذا يعني ليس فيه مصادمة للنص، وبالتالي يعني ينبغي أن ننظر إلى الاستحسان بنظرة وسط. إذا كان باختصار، إذا كان هذا الاستحسان تشهي، استحسان بالتشهي والالتذاذ أنه يقول أستحسن، فلا شك أن هذا يحرم مطلقا. إذا كان في مخالفة نص شرعي أو مخالفة قياس جلي فهذا حرام، لأنه عبارة عن فرار من اليقين إلى أمر مظنون، لأن أصل الاستحسان يقول أستحسن كذا ولا دليل عنده. أما إذا كان في مسائل لا يصادم فيها نصا ولا يعني يصادم قياسا، وإنما هو أمر يستحسنه المجتهد يراه أنه حسن لأنه مثلا يعني قريب من الحق أو كذا، فلعله يدخل في باب فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فيكون هنا من باب أنه شيء يراه حسن ولا يرى أن هناك يعني نصوص تخالفه، فيكون من هذا الباب، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. انتهى ما دولناه في المذكرة، وإن شاء الله بقي عندنا فصل أو باب من أبواب الأصول أو بابان في الحقيقة، يعني على التفصيل الحقيقة بابين. الباب الأول هو الدلالات، قسم الدلالات، والباب الثاني هو الاجتهاد والتقليد. وهذه الأبواب إن شاء الله نتمم كتابتها، وبعد ما نتمم كتابتها إن شاء الله ندعوكم للفصل الجديد هذا إن شاء الله. يمكن يستغرق هذا يعني بعض أسابيع حتى نتم طباعته إن شاء الله، ونستأنف الدرس إن شاء الله. فيا حبذا لو تتركون عناوينكم عند يعني الأخ حسام، عشان إن شاء الله إذا انتهينا من كتابة المذكرة نعمل لكم استدعاء إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. هذا فعل الصحابة هذه، لكن أصبحت هذه نصوص، يعني هذه أصبحت نص، وأمر جاء فيه نص، يعني قد أسرى بدر بالذات أصبح فيها نص. لكن إنهم اجتهدوا، شايف كيف، أن الرسول استشارهم، يعني طبعا هذه من باب يبحثون عن المصالح، يعني مصلحة شرعية، هذا يمكن يدخل في باب نظرهم في هذا في باب المصالح، لأن عمر قال: هؤلاء يعني رؤوس الكفر، وإن قتلناهم خلاص تكسر شوكتهم. هذا من باب المصلحة الشرعية، قارن بين المصالح والمفاسد. وأما أبو بكر فقال: يا رسول الله، ابناء العم والعشيرة، ولعل الله أن يهديهم الإسلام ونتقوى بالمال الذي نأخذه منهم. فهذا يدخل يعني كنظر الصحابة، طبعا مشورة الشورى، هذه الرسول استشار أصحابه، والصحابة أشار كل منهم بما يرى أنه يعني فيه مصلحة شرعية للمسلمين. هذا يدخل فيه المصالح، المصالح المرسلة، لأن ما كان عندهم يعني نص شرعي يأخذ الفداء من أسرى ولا ما يأخذه، فنظروا في الترجيح بين المصالح والمفاسد. واحد رأى أن المصلحة تقتضي قتلهم، واحد رأى أن المصلحة تقتضي أخذ الفداء منه. بس لا، مش بالاستحسان، استحسان شيء ملوش دليل، ملو دليل، أما هذا له دليل، كل منهم استدل. شايف كيف؟ عمر قال: هؤلاء رؤوس الكفر، إن قتلناهم خلاص ونزل القرآن يوافق هذا ما كان نبينا أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. كسر هذا الأول. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وأبو بكر عنده دليل وهو أنه هؤلاء يعني فيه رحم بيننا وبينهم ولعل الله يهديهم الإسلام فيكونوا قوة للمسلمين. هذه يعني ما فقد الأمل فيهم، قال ما نفقد الأمل فيهم يمكن ربنا يهديهم للدين، هذه واحدة، وخاصة بعد ما هزموا هذه الهزيمة لعل هذه تردهم للدين. ثانيا المال اللي أخذه منهم قوة لنا، احنا محتاجين المال في الوقت الحاضر. فالكل نظر من المصلحة، فهذه من أدلة المصالح وليس من أدلة الاستحسان. فيتبعون أحسن، هنا مش معنى الاستحسان. طبعا بعضهم استدل بهذا الآية على جواز الاستحسان، قالوا إن الاستحسان دليل شرعي لأن الله يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. لا، هذا إنما هو اتباع للدليل وليس اتباع للاستحسان. الاستحسان الاصطلاحي غير، يعني الاستحسان الاصطلاحي غير الاستحسان في اللغة وفي الشرع. الأمر الحسن في الشرع، الأمر الحسن في الشرع قد يكون إجماع لأن هذا يستحسن المسلمون يراح أمر حسن، لكن هذا الاستحسان دليل إمام يقول في المسألة أستحسن كذا. بس طب ما دليلك؟ ما يعرف الدليل، شيء انقطع في ذهن ولا يعرفه ولا يستطيع التعبير عنه. هو دليل ضعيف، هذا رأي، اسمح رأي، لا رأي، هذا رأي، هذا رأي. شيخ الاستحسان اللي ذكره الإمام أحمد يعني بعض الأمثلة اللي ذكرتها كان منها تقديم القياس، تقديم الاستحسان على القياس. القياس يعني قد يكون فيه أثبت وأقوى من دليل الاستحسان. لكن هذا الفرد يرى أن هذا الفرد يعني خارج عن حكم القياس العام. طبعا هو قياس التيمم على الوضوء ليس من كل الوجوه، ليس قياس يعني تيمم على الوضوء مو قياس اللي هو قياس الدليل نقل حكم واقعة إلى حكم واقع أخرى بدافع العلة، لا هذا ما هو من القياس هذا. وإنما القياس إن البدل يكون هو شبيه بالمبدل منه، فالتيمم بدل، بدل عن إيش؟ عن الوضوء، فلازم له حكمه ما دام أنه يجوز لي أن أستحل الصلاة بالتيمم وأنها بدل عن الوضوء، فإذا كما يجوز لي أن أجمع بين الصلاتين بالوضوء إذا يجوز لي أن أجمع بين الصلاتين بالتيمم. هذا القياس هنا مو القياس الاصطلاحي الفقهي، وإنما أخذ بأن البدل له حكم المبدل منه بس من هالأمر. لكن لا شك أن دي طهارة مائية وهي طهارة ترابية وأن هذا يبطل بوجود الماء، يعني يختلف الأمر اختلاف كامل. هو الاستحباب الوضوء لكل الصلاة هذا ما فيه خلاف فيه. نعم؟ لا ما قال إن هذا أقيس بهذا، يعني هو قال ما أقيس بهذا، ولكن يعني عندما يقول استحب أن يتيمم لكل صلاة أو استحسن يتيمم لكل صلاة من باب إنه لا يفعل إلا هذا، شايف كيف؟ إيه؟ من باب أنه لا يفعل إلا نعم أنه لا يفعل إلا هذا. هو لا هو عدول عن الجواز، عن جواز يعني عن عن عن جواز الجمع بين الصلاتين. شايف كيف؟ يقول لك ما يعني كأنه يكره أن يجمع بين الصلاتين بالطهارة الترابية، يكره هذا. يكون من باب الأولى، يكون من باب الأولى. بس البعض قد يقول لك يعني ليس من باب الأولى أن لأن الوضوء يعني قد يقول لك أنا استحب يعني يستحب الوضوء لكل الصلاة، لأن الوضوء طهارة حقيقية طهر الجسم نشط الأعضاء، لكن الطهارة الترابية ما هي طهارة حقيقية، طهارة رمزية، لأنك ليس لا تطهر بالحقيقة، لأن التراب لا يزيل يعني يزيل الحكم بس، لكن ما يزيل الأوساخ التي بالوجه ومضمض وبالذراعين وبالقدمين، ما يزيل الأوساخ. شايف كيف؟ فهي طهارة حكما. فالقياس أنه لا يستحب تكرارها، لأنها عبارة عن زيادة تراب عليك. هاي من هالناحية يعني من هالناحية استحباب الوضوء لكل صلاة إنما هو لأن هذا زيادة في النشاط وزيادة في النظافة وزيادة في التطهر. أما التيمم لكل صلاة مو زيادة في هذا. حياكم الله. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.